كده وين مدحين عليا وافر ثاني الليلة وين مدحين عليا وافر ثاني فاروح الله يا نادي فاروح الله فاروح الله يا نادي فاروح الله جرت لي عمري الآلام والمذلة جرت لي عمري الآلام والمذلة حبيبي سافر قرادو قاسي يا نهار قرادو قاسي يا عليا يا عليا